نعود إلى رسالة باعثها مجموعة من طلبة العلم في الكويت. بقي لهم في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة، كنا عرضنا لهم مجموعة من أسئلتهم في حلقات مضت. هل الأفعال المبينة للوجوب تكون واجبة، مثل قول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين أيضا، يعني يجمع بين القول وبين الفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لابد أن يتقيد بما صدر منه من أقوال ومن أفعال يقصد فيها التعبد. لابد أن يؤخذ بأقواله وبأفعاله التي يقصد بها التعبد. وعندما يراد الخروج في فرع من الفروع التي ترجع إلى المأمور به، يعني نخرجه عن دائرة الوجوب إلى دائرة مثلا الإباحة أو الاستحباب، فلا بد من دليل يدل على ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يقول: إذا جاءنا حديث بصيغة الأمر ولم نجد من قال بظاهره، فهل أقوال العلماء تكون صارفة أم أن هناك قرينة لا نعرفها؟ الجواب: من المعلوم أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. وعندما يراد صرف هذا الأمر عن أصله، فلا بد من دليل يدل على ذلك. وفيه رسالة في صوارف النهي فقط، في صوارف النهي عن أصله رسالة دكتوراه، وفيه أيضا رسالة في صوارف الأمر وفي صوارف النهي، يعني صوارف الأمر عن أصله وصوارف النهي عن أصله، وهي أيضا رسالة ومطبوعة وموجودة في المكتبات. وبإمكان طالب العلم الذي يريد أن يكون على بينة من هذين الموضوعين، بإمكانه شراء هذين الكتابين، مع العلم أن هذين الكتاب أن المعلومات الموجودة في هذين الكتابين هي معلومات مجموعة من كلام العلماء ومن الأدلة التي جاءت دالة على صوارف الأمر عن أصله وصوارف النهي عن أصله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلتهم حول قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، ما معنى هذه القاعدة؟ الجواب: هذه القاعدة تدخل في نظرية، يعني هي فرع، هذه القاعدة ترجع إلى نظرية في الشريعة، وهذه النظرية هي نظرية التداخل، هي نظرية التداخل، لأن في نظرية التداخل وفيه نظرية التساقط، لكن هذه نظرية في التداخل. ومن أمثلة هذه أن الإنسان عندما يدخل في المسجد ويجد أن الصلاة قد أقيمت، هذه الصلاة فرض، ودخل هذا الشخص ودخل مع الجماعة، دخل مع الجماعة، فعندما يدخل مع الجماعة لا نقول إنه أساء في ذلك، فهل نقول إن تحية المسجد سقطت عنه، أو نقول إن تحية المسجد دخلت في الصلاة؟ فهذه من باب التساقط، يعني سقطت عنه، لكن عندما مثلا يأتي ويجد الإمام راكع ويكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكون تكبيرة الركوع دخلت في تكبيرة الإحرام. ومثل في عندما يقدم على مكة، عندما يقدم على مكة يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف مثلا العمرة، فطواف القدوم هذا يدخل في طواف العمرة. فغرضي أنا أن هذه المسألة هي ترجع إلى نظرية التداخل في الشريعة، فهو يقول إن ما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدناهما، فما أوجب الصلاة لا نقول إنه يوجب تحية المسجد، تحية المسجد ما نقول إن لا، يعني ما ينجر حكم العام هذا إلى حكم هذه الجزئية. فمثلا الطواف، طواف العمرة ركن من الأركان، لكن لا ينسحب على طواف القدوم، ونقول إن طواف القدوم ركن، فما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدناهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال باعثه كاف لام حاء، هل هذه بدعة حسنة أو بدعة غير حسنة؟ أسمعها كثيرا من الناس يقولون هذه بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، فما معنى هذا الكلام؟ الجواب، أنت نقلت هذا الكلام ولكنك لم تنقل الموصوف، أنت نقلت الصفة ولكنك لم تنقل الموصوف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا أنصح المستمع بأن يكون عنده شيء من الكتب التي تميز له السنن من البدع، ومن أحسن الكتب في هذا الاعتصام للشاطبي، فإن هذا الكتاب من أحسن ما كتب في بيان البدع، وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع، كذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكذلك كتاب البدعة وأثرها، إلى غير ذلك من الكتب التي كتبت في البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أختكم أم إبراهيم تقول نحن نسافر مسافة قصر، ونعلم أننا سنقيم 15 يوما أو أكثر، فإذا وصلنا قمنا بجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وبدون قصر، لأننا نكون متعبين ونعمل على تنظيف المنزل لوجود كثير من الأتربة، فما الحكم؟ ولا يكون ذلك إلا في اليوم الأول فقط من وصولنا. الجواب، إذا قدم الإنسان بلدا وهو ينوي الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فلا يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة، فيصلي الظهر 4 في وقتها، والعصر 4 في وقتها، والعشاء 4 في وقتها. أما بالنظر للمغرب والفجر فهما لا يقصران وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أحيانا عندما نسافر لمدينة ليس لنا فيها منزل ونخرج للتنزه فنجهل وقت الصلاة وأحيانا يكون الأذان بعيد وأحيانا نجلكم الله دورة في مياه غير متوفرة فنقوم بالجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان، فما حكم فعلنا؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يسافر مثلا بتنزه لا بد أن يكون معه جميع الأمور التي يحتاج إليها في صلاته، كما أنه يهتم بالأمور التي يعني في الأمور التي تتعلق مثلا بمأكله ومشربه وما إلى ذلك. فتجد كثيرا من الناس يستعدون استعدادا تاما في جميع حاجياتهم إلا ما يتعلق بأمر الصلاة، فهذا لا يهتمون منه وهذا لا يجوز لهم، بل عليهم أن يتوضأوا ويصلوا كل صلاة في وقتها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كثيرا ما أسجل برامج إذاعة القرآن حتى يتسنى لي سماعها فيما بعد، وأحيانا أترك التسجيل يسجل البرنامج وتلاوات بعده، فإذا استمعت للبرنامج أعمل على تسجيل برنامج آخر عليه وهكذا، وأحيانا أسجل على التلاوات، فهل عملي صحيح أم لا بد أن أقوم بالمسح أولا ثم التسجيل؟ الجواب: ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالسنة يعني يمسح ثم بعد ذلك يسجل عليه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن تقول: وهبت قطعة أرض منذ عدة سنوات لعمل مسجد ولم أبلغ بها أحد من أهلي إلا والدتي، ولم أبلغ الوزارة المعنية وأنا موظفة وظروفي المادية صعبة وعلي ديون، فأردت التراجع عن الهبة، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز بناءها مسجد لي وإشراك نية الوقف لوالدي ووالدتي وجدي وجدتي؟ الجواب: ما دام أنك عينت هذه الأرض وقف لا يجوز لك التراجع عنها، وبإمكانك الاشتراك مع بعض الأقارب أو غيرهم من جهة إقامة مسجد عليها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن طبعها عصبي وصوتها عالي عند الحديث في موضوع يغضبها، وأحيانا عند الكلام مع والدها أو والدتها تتحدث بصوت عالي وبطريقة عصبية، تقول بعد ذلك أندم ندما شديدا، هل أنا عاق ويعاقب الله تعالى على هذه العصبية والصوت العالي ولكن بدون قصد؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعندما يتحدث الوالد مع الولد مع والده ولا الولد مع والدته لا بد أن يكون على علم من الآداب التي تتعلق بمحادثته أو بكلامه مع أبيه ومع أمه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بد من النظر في الموضوع الذي سيكون فيه الكلام، فقد يكون من الأمور التي مثلا الولد هو السبب فيها وأنه أمور ليست طيبة، أو يكون مثلا يعني شيء مفهوما خطأ أو غير ذلك، فلا بد من معرفة السبب الذي من أجله الكلام. وعلى كل تقدير فلا بد من التزام الأدب في المحادثة معهما وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء حتى ولم تقضي حاجتها، أم أنه يجب عند كل فريضة وعند كل وضوء؟ الجواب: الاستنجاء يكون عند يعني بعد قضاء الحاجة، هذا هو الاستنجاء المشروع. أما بالنظر لما إذا استنجى الإنسان وانتهى وأراد بعد ذلك أن يتوضأ فليس الاستنجاء فرضا من فروض الوضوء، وإنما هو غسل للمكان الذي حصل فيه الأذى وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أبو عمار من أبها، يقول: من المعلوم أن خلط الحنة بالكتم يكون لون ما بين السواد وأقل من السواد، فهل هذا هو المراد بجواز الصبغ الوارد في الحديث خلط الحنة بالكتم؟ الجواب: هو المقصود منه هو أن يعني اللون الذي يظهر على الشعر ما يكون أسود، هذا هو المقصود من الكتم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أحمد مقيم بالمملكة، يقول: اشترى رجل محصول بستان من التمر بعدما ظهر فيه الصلاح ودفع الثمن للبائع، ولكن قبل جني التمر أتلفه الجراد، هل يضمن البائع؟ الجواب: هذه مسألة من المسائل المتعلقة في القضاء الشرعي فلا ندخل فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما أقل مقدار من العملة السعودية الورقية تجب فيه الزكاة بعد مضي الحول؟ الجواب: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. وعندما ينظر إلى الأوراق النقدية ينظر إلى أصولها، فما كان أصله الفضة يتبعها ويتبع نصابها، وما كان أصله الذهب فنصابه يرجع إلى الذهب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن المصلي عندما يجلس للصلاة والسلام على رسول الله بعد قراءة التحيات يأتي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد، إلى آخر، يقصد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نسمع حديثا أو كلاما من أحد المشايخ يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنكتفي بقول صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك تمام الصلاة عليه أم لا بد من الإتيان بالصلاة المحمدية؟ الجواب: الشخص عندما يجلس للتشهد يقرأ التحيات كاملة اللهم صلي على محمد كاملة، أما الصلاة الإبراهيمية الثانية ويعني وبارك على محمد إلى آخره، وكذلك الدعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، فهذا دعاء مستحب وليس بواجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حد شارب الخمر إذا ألقي القبض عليه وهو فاقد للوعي وتحفظ عليه وقد أضر بالآخرين في ممتلكاتهم؟ الجواب: هذا يرفع أمره إلى الجهة التي تملك إقامة الحد عليه، وبالله التوفيق. أيضا من أسئلته يقول: قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يقول: هذا هو المهر للزوجة وهو حق معلوم، لكن ما الفرق بين مهر إحدى بنات نبي الله شعيب عندما تزوجها نبي الله موسى فخدم والدها 8 حجج ولم يدفع للزوجة مهرا معلوما؟ الجواب: المهر قد يكون عينا من ذهب أو فضة أو تمر أو بر أو شعير أو غير ذلك، أو إبل أو بقر أو غنم، المهم أن يكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون منفعة. فما حصل من موسى من الرعي فهو منفعة، هذا منفعة منه لشعيب، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يكون من أن تكون المنفعة مهرا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا ميم لام سين من إحدى دول غرب أفريقيا، طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، متزوج بامرأة غير متدينة لا تتورع عن الفواحش فطلقها، ثم أراد الزواج بأخرى متدينة لكن والدته وعمه أصر أن يرجع الأولى، يقول: هل زواجي بالأخرى المتدينة يعتبر من عقوق الوالدين أم لا، علما بأن والدتي غير راضية بزواجي؟ الجواب: تدخل الوالد في زواج الولد أو تدخل الوالدة في زواج الولد وعصيان الوالد لأبيه وعصيان الوالد لأمه، كل هذه الأطراف الثلاثة يحكمها الشرع. فعندما يقترح الأب اقتراح على الولد لا يوافق الشرع، مثل ما ذكر هنا من اقتراحه ارجاع المرأة التي ليست بذات دين وكذلك الأم اقتراحها يتفق مع اقتراح الأب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت هذه ليست بمتدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فجعل الدين هو الأصل، الأم والأب لم يجعل الدين هو الأصل، وإنما جعل العاطفة هي الأصل. وإذا تزوجت ذات الدين فليس هذا من باب العقوق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول يوجد في القرية مسجد، هذا المسجد دفن فيه المشايخ القدماء كما أخبرني عمي منذ زمن طويل، ولا يعرف أحد هذه القبور إلا بمعرفة الخبراء، قد سويت على الأرض، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد إذا سافرت إليهم في الإجازة، علما أنه لا يوجد مسجد غير هذا المسجد في القرية؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل أكون آثم بعدم تبليغ الرسالة التي على عاتقي الآن؟ الجواب: هذا كف عن أمر يجب إبلاغه، واجب على عمك وواجب عليك أنت، فالواجب إبلاغ يعني الجهة المعنية بوجود هذه القبور. أما الصلاة في هذا المسجد فلا تجوز، لا تجوز الصلاة في مسجد مبني على قبور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الطائف، باعثها علي محمد حافظ، يقول عملي يحتم علي لبس الجوارب كل يوم، وأيضا أيام الدراسة وطيلة حياتي وأنا أمسح على الجوارب عند الوضوء لكل صلاة، ولكني كنت ألبسها من غير وضوء أو طهارة وأصلي بها، ولم أكن أعلم بأن من شروط المسح لبس الجوارب على طهارة، فلما علمت بذلك أصبحت أتوضأ عندما ألبس الجوارب، علما بأن المدة طويلة جدا ولا أعلم كم هي المدة ولا كم الصلوات، فما علي الآن؟ الجواب: المشروع للشخص أنه يتوضأ، وبعدما ينتهي وضوءه يلبس الخف الأيمن ثم الأيسر، وتبدأ مدة المسح من الحدث، ومدة المسح في الإقامة 24 ساعة من الحدث، فإذا تمت هذه المدة ولو كان الإنسان على طهارة فإنها ينتقض وضوءه، لأن هذا من مبطلات المسح، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على الخفين بعد انتهاء المدة. وإذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة من الحدث، وبهذا يتبين أنه لا بد من سبق الطهارة على اللبس. وهذا السائل ذكر أنه لم يتقيد بالأحكام المتعلقة بالمسح، لا من جهة البداية كيف كان يلبسها على غير طهارة، ولا من جهة النهاية يعني من جهة المدة، فهذا أمره إلى الله بالنظر للماضي، أما بالنظر للمستقبل فكما ذكرت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للسائل عين ميمها من جدة: حلفت يمين وعلي كفارة، وكل مرة يأتي سائل عند مسجد أعطيه ما كتبه الله، هل يعتبر إعطائي السائل من الكفارة وبالتالي تسقط عني؟ أرجو الإجابة. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالواجب عليك يعني أنك مخير بين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أما كون أنك مثلا يصير عندك فلوس وإلى طلعت أعطيت 1 ريال أو 2 أو 3 وتريد أن هذا يكون بمثابة الكفارة هذا لا يجزئك، فلا بد من أن تعمل واحدا من هذه 3، فإن عجزت فإنك تصوم 3 أيام وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.